بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. باب الاستطابة، وهذا هو اليوم الأول لي في السنة الثالثة في هذه البلاد. عسى الله أن يطيب لنا هذه البلاد في طاعة الله. والاستطابة يعني هذا الباب يجتمع على النهي عن استقبال القبلة في الصحراء بغائط أو بول، ويجتمع على النهي عن الاستنجاء باليمين، وعن مس الذكر باليمين، وعن التخلي في الطريق، وكذلك النهي عن التخلي في الظل إذا كان ممر الناس أو جلوس الناس، وفيه النهي عن الاقتصار على الاستنجاء بأقل من 3 أحجار، وفيه النهي عن الاستنجاء بالرجيع والعظم. وفي هذا الباب أيضا بيان جواز الاستنجاء بالماء، لأن بعض السلف كان ينهى عنه، فهنا ستأتينا الأدلة على هذا، وأن هذه الشريعة ما تركت لنا شيئا إلا بينته لنا، وهذا من فضل الله تعالى. حتى قال أبو ذر: لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه إلا ترك لنا منه علما. إذن الإنسان في الكتاب والسنة يجد كل شيء يحتاجه في حياته، وفي الاعتصام بالكتاب والسنة الرد على كل مبتدع أو ضال. إذن الحياة الحقيقية بالاعتصام بالوحيين، ولذا قال ربنا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. هذا صاحب المصنف، له مصنف مطبوع في 26 مجلدا، ومسلم روى له في هذا الكتاب 1540 حديثا. قال: حدثنا أبو معاوية، وهو أبو معاوية الضرير محمد بن خازم، ووكيع، وهو الإمام الكبير وكيع بن الجراح، عن الأعمش، وهو سليمان بن مهران الأعمش. حاء هنا الآن سيحول سند بحيث أيضا يلتقي بمن؟ يلتقي بالأعمش، يلتقي بالأعمش. وحدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له: قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان، قال هذا سلمان الفارسي، قال: قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. الكفار قالوا لسلمان مستهزئين مستهينين أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد علمهم كل شيء حتى عملية التغوط. لكن ماذا قال؟ هل استحيا أو هرب؟ الجواب لا، أجاب معتزا بدينه بحديث صار نبراسا لمن بعده. وهكذا يعتز الإنسان بهذا الدين ويتمسك به. قال: فقال: أجل. أجل حرف جواب بمعنى نعم. لقد نهانا أن نستقبل القبلة لقائط أو بول. الإنسان إذا أراد أن يبول أو يتغوط لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها تعظيما لها، أو أن نستنجي باليمين، لأن الإنسان يكرم اليمين عسى أن يكون من أصحاب اليمين، وعسى أن يستلم كتابه باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. لا يستنجي الإنسان بحجر واحد ولا بحجرين إذا استخدم الحجر، بل بثلاثة فما فوق. أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. الرجيع هي الفضلات سواء الحيوانات أو للإنسان، هذه لا يستنجي بها. لماذا؟ لأنها هي نجسة. أما العظام فهي طعام إخواننا الجن، وربنا جل جلاله يخلق عليها لحما، فتكون لهم طعاما أوفر ما تكون لحما، وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده. حدثنا محمد بن المثنى، وهو أبو موسى الزمن، قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي إمام أهل العراق، قال حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قال لنا المشرك، شوفوا الرواية السابقة، قيل لسلمان ولم يبين من قال سلمان هل هم اليهود أم المشركون، فهنا جاء البيان أنها المشركون، ولذلك نحن نفسر الحديث بعضه ببعض، وليس لنا أن نتمسك برواية ونترك بقية الروايات، فالحديث يفسر بعضه بعضا. قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هكذا قالوا مستهينين. فقال أجل، أي قال معتزا بدينه، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه، يعني حتى في رده على المشركين أفاد الناس سلمان الفارسي. وهكذا ينبغي لكل إنسان لا يضيع وقته، لأن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله، ويحرص الإنسان أن لا يقول شيء أو يفعل شيء إلا إذا كان مفيدا نافعا. وقد جاء في الحديث احرص على ما ينفعك، فالإنسان يحرص على ما ينفعه وعلى ما ينفع إخوانه، لأن هذا جميع ما في الكون، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، تدل على أن الله قد خلقها وسخرها للإنسان، فيحرص الإنسان أن يقدم نفعا لنفسه وللإنسانية، أو يستقبل القبلة، القبلة مكرمة معظمة يتوجه بها الإنسان حينما يتوجه إلى ربه. ونهانا عن الروث والعظام، والروث هي فضلات، والعظام لأنها طعام الجن. وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار، لا يجزئ في الاستنجاء أن يستنجي الإنسان بحجر ولا بحجر، بل يستنجي بثلاثة، وهذه الثلاثة ماذا قال؟ قالوا ينقي بهن المحل، ثلاثة ويجوز الاقتصار على ثلاثة أحجار، ينقي بهن المحل، يعني من هذا لم يحصل الإنقاء بالثلاثة لابد أن يأتي بالرابعة، فإذا أتى بالرابعة وحصل الإنقاء يأتي بالخامسة حتى يقطع على وتر. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر، حتى البعر لا يجوز الإنسان أن يتمسح به، يعني يتمسح به بالغائط، لا يجوز هذا لأن البعر نجس. وهذا الحديث وأمثاله من أدلتنا على أن بول ما يؤكل لحمه وخرع ما يؤكل لحمه نجس، بدليل أنه قد نهى عنه لأنه نجس. وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لسفيان بن عيينة، سمعت، انتبه، قلت لسفيان بن عيينة سمعت الزهري يذكر عن عطاء ابن يزيد الليثي عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. هذا السؤال يسمى العرض، أن يأتي التلميذ يعرض المرويات على الراوي، فيحيى بن يحيى أتى بهذه المرويات وعرضها على سفيان، لديه سند سفيان وعرضه عليه، وهنا قد يقول نعم وقد لا يقول نعم، وإذا كان ليس الأمر كذلك ينبه. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض، المراحيض جمع مرحاض، المراحيض جمع مرحاض، وهو البيت المتخذ لقضاء حاجة الإنسان أي للتغوط والبول. فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة أي مستقبل القبلة، فننحرف أي لما نجلس لا نجلس على الهيئة التي صنعت، ننحرف حتى لا نكون قد استقبلنا القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله، أي نستغفر الله لمن بناها على هذه الطريقة، فمعنى ننحرف أي نحرف على اجتنابها بالميل عنها بحسب قدرتنا. قال نعم، من الذي قال نعم؟ جزاك الله خير، جزاك الله. هو جواب لقوله أولا يحيى لما قال قلت لسفيان بن عيينة سمعت الزهرية يذكر عن عطاء، فهنا نبهه بأنه قد سمع منه وأقر عليه، ولو سكت ولم يقل نعم لكفى في العرض. نعم. ثم قال وحدثنا أحمد بن الحسن ابن خراش قال حدثنا عمر بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح عن سهيل عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. نهينا عن هذا، وهذا قضاء الحاجة من نعم الله على الإنسان، وما قضى الإنسان حاجته إلا لنعمة سبقت وهي الطعام والشراب، ثم تدخل هذه في جسم الإنسان بطريقة لا يشعرها الإنسان حينما تدخل في جسده، ثم تأخذ الجسم منها فائدته، ثم تسير بالدم، ثم تمر على القلب 3 مرات، أما الفضلات الزائدة فهي التي تذهب، فهي نعمة عظيمة لو علم الناس عظمها لم استطاعوا أن يؤدوا شكرها. وليس ابن سعد يرى أن لسانه دخل الخلاء لا يذكر الله حتى في قلبه حتى يتدبر هذه الآية من آيات الله تعالى. حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب، إذن هو لما يقال له القعنبي نسبة إلى جده، فجده اسمه قعنب. بسم الله. الحمد لله. قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال، هذا سليمان بن بلال في عام 270 و100، عن يحيى بن سعيد وهو يحيى بن سعيد الأنصاري توفي عام 44 و100 في مدينة الأنبار حرسها الله تعالى، عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان قال كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة، فلما قضيت صلاة انصرفت إليه من شقي، فقال عبد الله يقول الناس إذا قعدت للحاجة تكون ركع فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس، يعني لا تستقبل القبلة ولا تستقبل الشام بيت المقدس. قال عبد الله ولقد رقيت على ظهر بيت، رقيت بمعنى صعدت، فرأيت، طب هنا يعني من كان يتحسس على النبي في رقيه، يعني رقى لحاجة من الحاجات فوقع بصره على النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يعني مفاجأة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجة، فدل على أن النهي إذا كان في الفيافي أو في الصحاري أو في المكان المفتوح، أما في البناء فهو ليس داخلا في النهي، ولكن القاعدة تقول الخروج من خلاف العلماء مستحب، فمن بنى بيتا فعليه أن لا يبني المراحيض مستقبل القبلة ولا مستدبر القبلة. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر قال رقيت على بيت أختي حفصة، هنا بين أنه بيت أختي وفي رواية بيت لنا وكله معنى بيت أختي هو بيتهم، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة، فدل على أن النهي في غير البناء، والعلم عند الله تعالى. باب النهي عن الاستنجاء باليمين، جاء النهي عن الاستنجاء باليمين لأن الإنسان يعظم اليمين، عسى الله أن يجعله من أصحاب اليمين. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن من هنا عندك يا شيخ عبادة عقبة، عن همام قال همام. وأنت أيها الشيخ جيد، هذه الصواب يعني هكذا في نسخ صحيح مسلم نطقيها كما هي، والصواب هي عن هشام وهو شامد السوائب. ما الدليل على أن الصواب هشام؟ لأن البخاري والنسائي وغيرهما من الأئمة رووه عن هشام الدستوائي، مثل هذه الرواية عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه نفس السند. نعم نفس السند نعم. وقد يعني ذكر الحافظ أبو محمد خلف الواسطي فقال رواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن عبد الرحمن بن مهدي عن هشام، هكذا قال خلف بن خلف الواسطي. أخذنا معكم في معهد الأمل أن خلف بن خلف الواسطي وأبو مسعود دمشقي كل واحد منهما توفي عام 400 وكل واحد له كتاب اسمه جمع بين الصحيحين، فهكذا ذكر. فالظاهر أنها الخلل بمن جاء بعد مسلم وروى الكتاب. نعم نعم. فصرح خلف بأن مسلما رواه في الطريقين عن هشام الدستوائي، فدل على أن هماما بالميم تصحيف وقع في نسخنا ممن بعد مسلم، والعلم عند الله تعالى. إذن عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. يعني هنا لما رجعنا إلى كتاب خلف باعتبار كتاب خلف من كتب الأطراف، وكتب الأطراف صحح فيها الأسانيد، يعني لو فرضنا أن أحدكم أراد أن يحقق الكتاب يرجع إلى الجمع بين الصحيحين، ويرجع إلى تحفة الأشراف، يرجع إلى جامع المسانيد حتى يحرر المسألة. إذن عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. إذا الإمساك الذكر باليمين مكروه كراهة التنزيه لا تحريم، وأن الإنسان يعني لا يستنجي باليمين. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا يتمسح لا ولا يتنفس في الإناء، معناه لا يتنفس في نفس الإناء، يعني أنا الآن أشرب من هذا أقول بسم الله، الآن تنفس مرتين وشربت ثلاثة وأتنفس الآن الحمد لله، هذا لا بأس به، لكن منهي عن الإنسان يشرب ويتنفس فوقه، هذا هو المنهي عنه. وثبت علميا أن البكتيريا لما تكون داخل لما تخرج تتقوى، فلما تعود الجسد من جديد لأن تعودت يعني أصبحت ضارة. ثم الإنسان نفسه إذا خرج منه رذاذ من فمه على هذا الشراب يمجه، وديننا هو دين النظافة والنزاهة. إذن التنفس يعني لا يتنفس في نفس الإناء، أما التنفس ثلاثا خارج الإناء فسنة معروفة، لأنه جاء في الحديث كان يتنفس ثلاثا ويقول إنه أهنأ وأروى وأمرى. إذا النهي عن تنفس الإناء هو من طريق الأدب مخافة تقديره ونتنه وسقوط شيء من الفم والأنف فيه ونحو ذلك. ولذلك مر عندنا يوم أمس أن الإنسان لا يجعل شاربه فوق 40 يوم، ويفضل أن يأخذ من شاربه في كل جمعة، وهذا من ضمن الفوائد، حتى إذا أكل أو شرب لا يعلق فيها من الطعام والشراب. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. إذن جاء النهي عن هذا. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه. الاستطابة هي الاستنجاء، سمي الاستنجاء استطابة من الطيب، لأن الإنسان يطيب المحل من الوساخة، فإذا طاب من الوساخة طاب من الرائحة الكريهة. وذلك تسمى البخور، والعطور يسمى بالطيب لأنه يطيب جسم الإنسان. باب التيمم في الطهور وغيره، وهذه قاعدة مستمرة تمر علينا في جميع حياتنا، وهو أن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل ولبس النعل أيضا ولبس الخف ودخول المسجد وكذلك السواك، طبعا السواك فيه ثلاث أقوال، منهم من قلب اليمين ومنهم من قلب اليسار، ومنهم من فسر قال إذا استخدمه للاستطيب فباليمين وإذا استخدمه لإزالة الأذى فباليسار، والمشهور في مذهب الحنابل أنه باليسار، وروي هذا عن الإمام أحمد، ولعل ما ذهب إليه الجمهور أنه يدخل فيه اليمين. والاكتحال وتقديم الأظفار، طبعا تقديم الأظفار يبدأ الإنسان بيده اليمنى ويبدأ بما قرب عليه. وذكر الشيخ عبد القادر الجيلاني في كتاب الغنية لطالب طريق الحق أشياء ليست بثابتة، يبدأ بالخنصر ثم بالإبهام ثم بكذا، هذا ليس بصحيح. وترجيل الشعر اللي هو مشط الشعر، ونتف الإبط وحلق الرأس، والسلام من الصلاة حينما نسلم الصلاة أول ما نبدأ باليمين، وغسل أعضاء الطهارة. ومر عندنا يوم أمس من الزيدية قال بفرضيته هو أن الصواب تيامن في غسل اليدين وغسل الرجلين، يبدأ الإنسان أنه سنة، والخروج بخلاء يخرج الإنسان بيمينه. نعم. والأكل والشرب باليمين، يأكل الإنسان بيمينه ويشرب بيمينه، والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك من معاني التكريم. أما ما كان بضد هذا في دخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب وخلع السراويل والخف، فيستحب فيه التياسر، وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها، وعسى أن يكون الإنسان من أصحاب اليمين. وقلنا بأن التيامن هذا سنة وليس بفريضة، إلا ما نقل عن الزيدية في وجوب التيامن في الوضوء في اليدين والرجلين، والراجح ما ذهب إليه الجمهور من سنية في هذا. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي اللي هو صاحب أيضا النيسابوري، كان يقال له ريحانة أهل نيسابور، بسم الله. الحمد لله. قال أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت إن كان، هذه مخففة اسمها ضمير الشأن، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل، أي في جميع هذه الأشياء يقدم اليمين. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله، في نعليه وترجله وطهوره، أي يستحب هذا استحبابا مؤكدا. وهذه أشياء تتكرر، فإذا استعمل بها الإنسان السنية أجر. ولذلك يقول العلماء عادات العباد عبادات وعبادات الغافلين عادات، فالإنسان لما في كل هذه يستخدم اليمين وهي أمور تتكرر يؤجر عليها أجرا عظيما، حتى تتحول حياة الإنسان إلى سجل من الحسنات. باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال، وهذا من رحمة الله تعالى في إرساله نبينا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. ولذلك ما نهي عنه من الأشياء فيه مضرة على المسلم وعلى غير المسلم، على الإنسان وعلى الحيوان، فجاءت الرحمة في تطبيق الشريعة للجميع. ولذلك قبل سنوات لما حصلت الأزمة المالية قال الحل الوحيد هو أن يطبق النظام الإسلامي. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين. المراد باللعانين الأمرين الجالبين للعن، وأنت إياك ثم إياك تظن أن هذا الفعل يجيز لك اللعن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر بهذا لأن بعض الناس يحمله الغضب على أن يلعن، فأنت منهي عن فعل السوء ومنهي عن الفعل الذي يؤول إلى السوء. فهذا معناه المراد باللاعنين الأمرين الجالبين للعن الحاملين الناس عليه والداعيين إليه، يعني هذان الفعلان داعيان إليه، وذلك أن من فعلهما شتم ولعن، يعني عادة الناس لعنه، فلما صار سببا لذلك أضيف اللعن إليهما، فيبتعد الإنسان عن أمور الشر وما يؤدي إلى الشر. قال اتقوا اللعانين. قال وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، معنى يتخلى أي يتغوط في موضع يمر به الناس، وإنما نهي عنه في الظل والطريق لما فيه من إيذاء الناس وفيه إيذاء المسلمين بتنجيس ما يمرون به ونتنه واستقباله، فهذا فيه أذى، وجاء الشرع بدفع الأذى وبرفعه. بسم الله. الحمد لله. باب الاستنجاء بالماء من التبرز. يعني هنا الإنسان إذا تبرز أو تغوط يحق له أن يستنجي بالحجارة، ويحق له أن يستنجي بالماء، ويحق له أن يجمع بين الحجارة والماء. والآن تيسرت على الناس يحق له أن يستخدم مع الماء المطهرات من الصوابين وغيرها لينقي المحل تنقية جيدة ويطيب المحل تطيبا حسنا، وهذا من رحمة الله. فهذه الثلاثة ثلاثتها جائزة، يجوز الإنسان يستنجي بالأحجار، ويجوز له أن يستنجي بالماء، والماء أفضل لأن الحجارة تزيل العين ولا تزيل الأثر، والماء يزيل العين والأثر والرائحة. وبعضهم قال الأفضل أن يجمع بين الحجارة والماء، وهذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائط أي بستان، فالبستان يقال له حائط إذا كان محوطا بسياج أو بناء أو نحو ذلك، وتبعه غلام معه ميضأة، والميضأة اللي هي الإناء الذي توضأ به مثل الإبريق ونحوه، وكان ثمة أشخاص يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم مثل أنس بن مالك، وأيضا مغيرة بن شعبة لما أسلم كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عبد الله بن مسعود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال تبيعه غلام معه ميضات وهو أصغرنا، وهذا دائما الصغير عليه أن يخدم القوم، فساق القوم أصغرهم وخادمهم أصغرهم، فوضعها عند سدرة أي عند مكان، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته، فخرج علينا وقد استنجى بالماء. فهذا فيه دلالة على جواز الاستنجاء بالماء، خلافا لما قاله بعض أهل العلم بأن الماء مكروه، وقال لا يزال في يدي نتن، حتى تدرك من قال بأن الماء مكروه تدل بأنه يبقى نتن في يد الإنسان، فأراد الحجارة. والآن الحمد لله توفرت هذه المطيبات حتى لا يبقى يتن في اليد، فاحمد الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به عليكم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وغندر عن شعبة حا وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، العنزة عصا طويلة في أسفلها زج، فيستنجي بالمصاري توضع تركز في الأرض من أجل أن توضع عليها بعض الأشياء، يعني أنت قد تدخل إلى في المكان تحتاج أن تنزع الشافيات أو نحوها وتعلقه، فهذه كانت تستعان بها حتى توضع عليها بعض الأشياء. وحدثني زهير بن حرب وأبو كريب واللفظ لزهير قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي قال حدثني روح بن القاسم عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته، أي يأتي البراز وهو الموضع الواسع الطاهر من الأرض ليخلو لحاجته، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته أي لقضاء حاجته فآتيه بالماء فيغتسل به، فهذا أيضا دلالة على مشروعية التطهر بالماء خلافا لمن خالف. طبعا الخلاف قديم والخلاف قد زال، لما الخلاف زال إذن أصبح سبيل المؤمنين جواز التطهر بالماء، لا يحق لأحد أن يأتي برأي ودليل يخالف ما قد حصل عليه الإجماع. وهذه الأحاديث حقيقة فيها فوائد وعديدة، منها استحباب التباعد لقضاء الحاجة عند الحاجة، استحباب التباعد عند قضاء الحاجة عند الناس والاستثار عن أعين الناظرين. طبعا هنا في البول أن الإنسان فقط يستثر ولا يعني لا يشترط التباعد، أما في التغوط فالتباعد لا بد، لأن الإنسان قد يخرج منه الصوت عند التغوط فاستحب التباعد، أما في التبول فالأمر فيه أهون وأيسر. وفيه جواز استخدام الرجل الفاضل بعض أصحابه في حاجته، يعني فيما يتعلق بالخدمة، وفيه خدمة أهل الفضل، وفيه أيضا جواز الاستنجاء بالماء بل استحبابه ورجحانه على الاقتصار به على الحجر لأنه يزيد العين والأثر. بسم الله. الحمد لله. هاي من فوائد التيامن، كم مرة شربنا مرارا واستخدمنا اليمين. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع واللفظ ليحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل تفعل هذا؟ فقال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، إذا المسح على الخفين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك بعضهم وضعه في الكتب العقائد باعتبار أنه صار يعني لم يخالفه إلا أصحاب البدع فأتي به للتفريق بين أهل السنة وأهل البدع. قال الأعمش قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير، هذا جرير ابن عبد الله البجري وكان قد أسلم في السنة 9 للهجرة، حتى نعلم أنه غير منسوخ بآية الوضوء التي في سورة المائدة، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء وحدثناه محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان حا وحدثنا من جاب ابن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمعنى حديث أبي معاوية، غير أن في حديث عيسى وسفيان قال فكان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو خيثمة عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم، فالسباطة هي يعني مكان إلقاء القمامة والتراب، وتكون بثناء الدور يرتفقون بها أهلها، وهذه لما تبول الإنسان عليها تكون في الغالب سهلة والبول ينتال فيها، يعني الأرض تصبح مثل ينهار البول فيها بحيث لا يرتد على صاحبها فلا يرتد البول بهذه. قال فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، لماذا بال قائما؟ العلم عند الله تعالى، وربما أراد أن يبين الجواز لأنه لم يصح النهي عن البول قائما. فتنحيت، قال تنحي من باب الأدب، فقال أدنو فدلوت حتى قمت عند عقبيه، أي لأجل أن يستر النبي صلى الله عليه وسلم، فتوضأ فمسح على خفيه، هو سياقة الحديث لأجل بيان مسح الخفين، وكذلك سيق تحت هذا الباب. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى يشدد في البول ويبوض في قارورة، ويقول يعني أبو موسى كان يشدد اجتهادا منه عبد الله بن قيس الأشعري، فكان يبوض في قارورة ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقارير، فقال حذيفة، حذيفة رد عليه وأنكر عليه بلطف وبلين، قال حذيفة لوددت، شوف هذا اللام للتأكيد، وددت يعني ما يعني هو أن الإنسان يحب الشيء، لوددت أن صاحبكم أي أبو موسى لا يشدد هذا التشديد، لا يشدد هذا التشديد، فالمقصود حذيفة أن هذا التشديد خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، ولا شك في كون البال قائما معرضا للرشيش، ولم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الاحتمال، ولم يتكلف البول في قارورة كما فعل أبو موسى، فقال هنا لو وددت أن صاحبكم لا يشدد التشديد، لا يشدد هذا التشديد، فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى صباطة خلف حائط، فقام كما يقوم أحدكم، فبال فانتبثت منه أي ابتعدت، فأشار إلي فجئت، فقمت عند عقبيه حتى فرغ، حتى يكون يعطي ظهره لظهر النبي حتى يستر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن لا يراه أحد، من باب الأدب مع الناس والمارة. فإذن هذان حديثان يدلان على هذا المعنى، ولذلك نقول ما حكم البول قائما؟ يجوز البول قائما بشرطين، الشرط الأول الأمن من الرشاش، الشرط الثاني ستر العورة، ولذلك نفسه المختار هذا المكان حتى لا يتطاير عليه شيء، وثانيا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في حائط خلف حائط، وأيضا قد جعل الصحابية بالقرب منه حتى يستره، ولذلك فقهاء حينما يذكرون شيء ويذكرون له شروط فهذه الشروط لها أدلتها، وإياك أن تظن أن الفقهاء يقولون بشيء من غير دليل أبدا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد حا وحدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بأداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. وفي رواية ابن رمح مكان حين حتى، يعني هنا يبين لك اختلاف ألفاظ الرواة بالتفصيل. وحدثناها في الحديث السابق محمد بن المثنى وهو أبو موسى الزمن المتوفى عام 250 و200، أما ولادته فقد ولد عام 67 و100. الوفيات مهمة والولادات مهمة جدا أيضا حتى نعرف فيما يتعلق بالسماع من الانقطاع. وحدثناها محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وقال فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم مسح على الخفين. وحدثناه يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن الأسود بن هلال عن المغيرة بن شعبة قال بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إذ نزل فقضى حاجته ثم جاء فصببت عليه من إداوة كانت معي فتوضأ ومسح على خفيه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، أبو كريب هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب توفي عام 47 و200. قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم، هذا مسلم بن صبيح، عن مسروق عن المغيرة ابن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها ثم خرجت معه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الإنسان لما يخرج إلى مكان يستعين بسفره على ما يحتاجه، وهذا لا ينافي التوكل، فالإنسان يستعين بالأشياء ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليه فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ثم مسح على خفيه ثم صلى. طبعا هذا فيه دلالة على جواز الاستعانة بالوضوء، والبخاري بوب على هذا باب استعانة في الوضوء. قال فصببت عليه، طبعا وردت أحاديث ضعيفة لا تصح تنهى عن الاستعانة بالوضوء، وفي أبجديات الناس يعني يرون أن هذا لا يجوز، والراجح أنه يجوز. والله هذه الجبب كأنها ليست كهذه الجبب، وكأنه هذه يعني تكون ضيقة وتوضع وتوضع اليد، يعني ترفع الجبة إلى الأعلى بحيث تخرج من أسفل الجبة. فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ثم مسح على خفيه ثم صلى. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس. قال إسحاق أخبرنا عيسى، لأن إسحاق بن راهويه لا يقول إلا أخبرنا. حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة ابن شعبة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته فلما رجع تلقيته بالإداوة فصببت عليه فغسل يديه. فهذا لما قلت تلقيته فلما خرج دلال على قوة الخدمة من المغيرة بن شعبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما ومسح رأسه ومسح على خفيه ثم صلى بنا. وحدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن عامر، هذا زكريا بن أبي زائدة، وهذا عامر من شراحيل الشعبي، وهؤلاء جميعا من أهل العراق. السند من أوله إلى آخره سند عراقي بغدادي كوفي. قال أخبرني عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فقال لي أمعك ما؟ قلت نعم، فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، حتى لا يرى الإنسان وحتى لا يسمع منه الريح، ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هذا فيه في الشرط المسح على الخفين والمسح على الجوربين أن يلبسهما الإنسان على طهارة كاملة، ومسح عليهما، وهذا من التيسير، من تيسير الشريعة، وهو مشروعية المسح. وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه أنه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فتوضأ أي النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى وضأ النبي أي أعانه على الوضوء، فتوضأ ومسح على خفيه فقال له فقال إني أدخلتهما طاهرتين. هنا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف أنه مسح عليهما، فأجابه أني أدخلتهما طاهرتين، أنه يجوز للمرء أن يمسح على خفيه شريطة أن يكون قد لبسهما على طهارة، وأن لا يكونا مخرقين، وأن يكون ساتري القدمين. باب المسح على الناصية والعمامة. المسح على الجوارب وردت أحاديث، أربعة أحاديث فيه، قد جمعها القاسمي في رسالة وسماها المسح على الجوربين، وقد علق عليها علامة أحمد شاكر رحمة الله عليه، وطبعت في المكتب الإسلامي وعلق عليها الشيخ الألباني. فالقاسمي عالم شامي جليل صاحب محاسن التأويل، رأى صحة هذه الأحاديث، والشيخ العلامة أحمد شاكر رأى صحة هذه الأحاديث، وهي أربعة أحاديث، والشيخ الألباني رأى صحة هذه الأحاديث، والصحيح أن هذه الأحاديث لا يصح منها شيء، ولكن نحن نقول بالمسح لأن هذا ثبت من فعل الصحابة في غزوة ذات الرقاء، فدل على مشروعيته، وأنهما يأخذان حكم الخفين بشروط الخفين. ولذلك الحكم على الحديث شيء، والمسألة الفقهية شيء آخر. وحدثنا ولكن بودنا من طالب الحديث أن يطلب الفقه بحد ذاته، وطالب الفقه أن يطلب الحديث بحد ذاته حتى يأخذ هذا على تمامه وهذا على تمامه، فإذا تمكن من الحديث ومن الفقه وكانت له عناية بالتفسير، فهذه العلوم الثلاثة الرئيسة: التفسير والحديث والفقه، وفيهما كل خير للإنسان. ولذلك تجد من جمعهما من جمعها كالطبري وشيخ الإسلام بن تيمية والشافعي، ويعني هؤلاء وابن كثير، انظر الى تفسير ابن كثير، جمع العلوم الثلاثه، انظر الى الطبري تفاسير، تفسير الطبري وتفسير ابن كثير ليست كبقيه التفاسير من حيث ان الامه تنتفع منها لجمعهم هذه العلوم الثلاثه. وحدثني محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا حميد الطويل اللي هو حميد بن أبي حميد قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن عروة بن المغيرة ابن شعبة عن أبيه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال أمعك ما فأتيته بمطهرة. المطهرة مرة عندنا مثل الميبات وهي مثل الإبريق. فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه، يحسر أي يكشف، لما يقال فلان حاسر الرأس أي كاشف الرأس. فضاق كم الجبة فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة، أي مسح الشعر الظاهر في الأعلى وأكمل المسح على العمامة. وهذا من أدلتنا نحن الذين نقول بوجوب مسح الرأس جميعهم، أنه لم يكتفي بالمسح على الناصية بل تم على العمامة. أما مخالفون من قال ببعض الرأس جعلوا هذا دليلا لهم، قالوا لو كان مسح الرأس جميعه واجبا لما اكتفى بالمسح على الإمام، فهو دليل لنا لا لهم. قال مسح بناصيته وعلى العمامة، مسح الناصية وأتم المسح على العمامة وعلى خفيه، أي مسح على الخفين. ثم ركب وركبت، فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة، أي قاموا لأجل أن يؤدوا الصلاة، يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف. وهذا في تبوك، وهذا يدل على منزلة عبد الرحمن بن عوف بين الصحابة وعند النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى خلفه. وقد ركع بهم ركعة، فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومأ إليه فصلى بهم. إذن أقره إقرارا عمليا وأمره أمرا إلزاميا. فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا. ولذلك ما أدركه الإنسان في صلاته هو يكون الأول له، نعم، وما فاته هو الأخير، فيتم الإنسان ما فاته. وهذا يعني فيه جواز اقتداء الفاضل المفضول وجواز صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف بعض أمته. وهذا فيه فضيلة مهمة جدا وهو تقديم الصلاة في أول الوقت، فإنهم فعلوها أول الوقت ولم ينتظروا النبي صلى الله عليه وسلم. ويستفاد منها أن الإمام إذا تأخر عن أول الوقت استحب للجماعة أن يقدموا أحدهم فيصلي بهم إذا وثقوا سلامة الله بدينه وحسن قراءته، وأنه لا يتأذى الإمام من ذلك. يعني لما نقدم شخص شرط أن نقدم إنسان لا يتأذى الإمام بذلك، وبحيث لا يترتب على ذلك فتنة. السلف فرض أهل يصلي الظهر وجئنا لنصلي والإمام كان غير موجود، هل يستحب أن نقدم شيخ عقبة لهيئته ولحيته ووقاره؟ الجواب لا، لا يستحب، لأن بعض الأتراك يرونه شافعي وهم حنفية فلا يرضون أن يصلوا خلفه، فربما قدمناه بعضهم يقول لا لا لا لا نريده، يقول هذا شافعي ونحن حنفية. فالإنسان أيضا يعني يراعي في هذه المسألة. فإذا من هذه شروط إذا تأخر الإمام في مسألة الصلاة، وهذا يعني حصول قصة كهذه القصة يعني تنفعنا في استنباط الأحكام الشرعية، وأن من سبقه الإمام ببعض الصلاة أتى بما أدرك، فإذا سلم الإمام أتى بما بقي عليه. وهذا قد جاء في الحديث قال أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هاي اللفظة الأكثر رواها أهل الحديث عن الزهري، أما من روى فقضوا فقد أتى بها على المعنى. والمسبوق يفارق الإمام بعد سلام الإمام، طبعا المسبوق الإمام سيسلم وهو يبقى لا يفارقه التسليم الأولى، بل حينما ينتهي من التسليم الثانية يقوم ويفارقه. نعم. نعم. حدثنا أمية بن بسطام ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثني بكر بن عبد الله عن ابن المغيرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته. إذن ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح على بعض رأسه ولا على ربع رأسه، ثبت أنه قد مسح على جميع الرأس. وإذا كان يلبس العمامة وكانت عمائمهم محنكة، يقال أن الشافعي لم يفتي حتى أجاز له 17 محنكة، أي 17 عالم يلبسون العمامة يكون تحت الحنك شيء منها، فهذه خلعها يكون فيه عسر. فكان مثلا يمسح على ناصية ويكمل على العمامة، فهذا من أدلتنا على وجوب مسح الرأس جميعه. قال وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن بشر عن الحسن عن ابن المغيرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا أبو المعتمر، من هو أبو المعتمر؟ سليمان بن طرخان وبشر بن عبد الله والحسن البصري وابن المغيرة، هؤلاء أربعة تابعيون. ولما كان أربعة تابعيون فإن التابع يروي عن تابعي. ومر عندنا حديث عند النسائي يعني فيه 7 من التابعين يروي بعضهم عن بعض في فضل قل هو الله أحد. ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا أن التابعي لما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نقبل الرواية، لأنه ربما سمعه من صحابي وربما سمعه من تابعي، وهذا التابعي قد يكون ثقة وقد يكون ضعيف، وهذا التابعي المخفي قد يكون سمعه من صحابي وقد يكون سمعه من تابعي. فهذه لطائف الإسناد معرفتها تنضج المادة العلمية الحديثية عند طالب العلم. وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم جميعا عن يحيى القطان قال ابن أبي حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن بشر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال بشر وقد سمعت من ابن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية حا وحدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن شعب بن عجرة عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. وفي حديث عيسى حدثني الحكم قال حدثنا بلال، طبعا المقصود بالخمار العمامة لأنها تخمر الرأس أي تغطيه، وربما قيل لها هكذا لأنها كانت محنكة ينزل منها شيء تحت الحنك. وحدثنيه سويد ابن سعيد قال حدثنا علي يعني ابن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد وقال في الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب التوقيت في المسح على الخفين. إذا المسح على الخفين مشروع، ولكن هذه المشروعية ليست مطلقة إلى وقت محدد، لأن الإنسان إذا لبس الجوارب ولبس الخفين مدة فهذا سيؤدي إلى رائحة كريهة ويؤدي إلى تعرق الرجلين. فالشرع لما أجاز هذا الشيء أجازه بضوابط لأجل أن تسلم صحة الإنسان. وهب أن رجل لبس جواريب عدة أيام وجاء يصلي وصلى أمامك وأنت صليت خلفه، إذا سجدت هل تجد رائحة ذلك أم لا تجدها؟ سوف تجدها، ولذلك الملائكة تتأذى منهم ما يتأذى منه بني آدم، وتأذي بني آدم إذا أنت تأذيت سيؤثر عليك في خشوعك وفي دعائك وفي محبتك لأخيك. ففي هذا مصلحة، التوقيت فيه مصلحة للإنسان نفسه وفيه مصلحة للآخرين. والتوقيت قد جاء يوم وليلة للمقيم، لأن المقيم يسهل عليه الخلع، أما المسافر فربما احتاج هذا. ولكن لما وسع له ما وسع له كثيرا، ما وسع له فوق حاجته، وسع له على قدر الاحتياج، فأباح له أن يلبسه 3 أيام بلياليها. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الذي يقال له ابن راهويه قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هان قال أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسل. هذا الحديث ينفعنا أم لا ينفعنا في أمور أخرى في الدفاع عما شجر بين الصحابة؟ ينفعنا، فهي كانت تعظم علي بن أبي طالب وكانت تجله وكانت تحيل عليه، فهذا دليل مما حالت عليه في مسائل كان عالما عارفا بها. فأنت حينما تبحث مسألة تبحثها من جميع جوانبها، لا تبحث جانبا وتترك جوانب. وبينت لماذا هو عالم بهذا، قالت فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه، يقول شريح بن هانئ فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. قال وكان سفيان إذا ذكر عمرا أثنى عليه. يا سلام، من سفيان هذا؟ سفيان الثوري أثنى على من؟ على عمرو بن قيس الملائي. ولدينا أيضا يأتينا في بعض الأسانيد سفيان بن عيينة يروي عن عمرو بن دينار وكان يثنى عليه، في صحيح البخاري مرة عندنا مرة قال وكان عمرو ثقة ثقة ثقة، هكذا أثنى عليه. نعم. وإذا الآن لو فرضنا ترجع إلى تهذيب الكمال وفروعه أو أخواته، كتب الجرح والتعديل لدينا أكثر من 300 كتاب، فلما يأتون براوي وينقلون أقوال أهل العلم من أين جمعوها؟ جمعوها من هذه، يعني كانوا يبحثون عن قشة في صحراء فجمعوا لنا هذا العلم الغزير في كتب الجرح والتعديل حتى قدموه لنا تقدمة نافعة ماتعة، فجزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم بهذا الإسناد مثله، تختلف عن نحوه. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكر عن القاسم بن مخيمر عن شريح بن هانئ قال سألنا عائشة عن المسح على الخفين فقالت إيت عليا فإنه أعلم بذلك مني، فأتيت عليا فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. إذن الحجة البينة والواضحة لمذهب الجمهور في مسألة المسح على الخفين وأنه موقت ب3 أيام في السفر وبيوم وليلة في الحضر، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. ويروى عن الإمام مالك أنه قال يمسح بلا توقيت، وهذا قول مالك وقول قديم لمالك، ينبغي أن لا يؤخذ بهذا القول. طبعا حجتهم حديث ابن أبي عمارة في التوقيت وهو حديث ضعيف، وأنا يعني بينت الحكم عليه في تعليق على بلوغ المرام، فهو حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث، فالصواب ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. وهناك أدلة عديدة منها حديث صفوان بن عسال قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفرا، يعني سفرا جمع سافر، أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه. الحديث مرة عندنا في شرح حديث في شرح جامع الترمذي. طبعا إذا انقضت المدة لا يصح على الإنسان أن يمسح، لا يصح على الإنسان أن يمسح. نعم. باب جواز الصلوات. طبعا طريقة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جعلت أهل العلم يستخرجون أدبا في طلب العلم وفي بثه، وقالوا يستحب للمحدث وللمعلم وللمفتي إذا طلب منه ما يعلمه عند أجل منه أن يرشد إليه، وإن لم يعرفه قال اسأل عنه فلانا. إذن هكذا ينبغي على الإنسان أن يدل غيره. وهناك مصنفات تتحدث عن تعليم المتعلم طريقة التعلم، ايتيني باسم كتاب يا شيخ عقبة من هذه الكتب، يعني من الكتب المعاصرة والنافعة جدا والتي لا يستغني عنها طالب الحديث، حلية طالب علم الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد علينا وعليه رحمة الله. خطيب البغدادي له الفقيه والمتفقه، له الجامع في، له أيضا الجامع في آداب الرأي والسامع في مجلدين، وابن عبد البر جامع بيان علمي وفضله أيضا، ولأحد علماء الكويت حمد العثمان كتاب اسمه نسيت اسمه بالضبط، يعني النبذ في طلب العلم وهكذا، يعني كتاب قيم جدا. للشيخ أيضا ابن عثيمين شرح للحلية للشيخ محمد حسين يعقوب كتاب في هذا. فالمصنفات في هذا كثيرة، ومن الكتب المهمة جدا الإبداع العلمي للشيخ أحمد علي القرني، الإبداع العلمي أسسه ووسائل تحصيله، هذا من الكتب المؤلفة يعني في هذا العصر، وهي نافعة جدا. وللشيخ العلامة الدكتور علي العمران مؤلفات متعددة صدر منها مؤلفات جديدة أيضا في معرض الرياض أشار إليها هذه الأيام. وهذا الرجل يعني نحسبه الله يحسيه من جمع بين العلم والأدب والعمل، نسأل الله أن يحفظه الشيخ علي العمران وأن يطيل في عمره في طاعته. باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، حقيقة نحن نحب هؤلاء لأن هؤلاء مع الناس، لما يسألون يجيبون، لما يناقشون يناقشون، فهكذا ينبغي على طالب العلم أن لا يغلق بابه للناس بل يكون نافعا لأمة الإسلام. حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير، ماذا يقال له محمد بن عبد الله ابن نمير؟ درة أهل العراق، قاله الإمام أحمد بن حنبل. قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن علقمة ابن مرثد حا وحدثني محمد بن حاتم، واللفظ له، شوف حاتم هو هكذا الفصيح، العامة تقول حاتم، واللفظ له اسم محمد، العامة تقول محمد، وبعض الأهل يقولون محمد، فهذا لا ينبغي، إنما يقول إنسان محمد. حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، بوضوء واحد، انظر إلى رحمته حتى في تركه للمستحب حتى لا يضيق على أمته، ومسح على خفيه. فقال له عمر، وانظر إلى شدة مراقبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى ينتفعوا، لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال عمدا صنعته يا عمر، أي عمدا حتى يبين للناس أن هذا الأمر ليس بواجب. وأنت تجد يعني بعض الناس يعني يفعل هذا من باب الاستحباب، كانت جدتي يرحمه الله لا تنقض الوضوء حتى تتوضأ وحتى تصلي ركعتين. فهذا الحديث فيه فوائد عديدة، منه جواز المسح على الخف، فهو حديث من عشرات الأحاديث واردة في هذا، وفيه جواز الصلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد ما لم يحدث، وهذا جائز بإجماع من يعتد به من أهل العلم. وأما ما نقله ابن بطال عن بعض فأنه شرط الوضوء لكل صلاة، فهذا مما ينبغي أن لا ينقل لشدة ضعفه. طبعا ما تدل بظاهرة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لكن هذا تقديره إذا قمتم إلى الصلاة محدثين. من أين فسرنا الآية؟ فسرنا الآية بفعل النبي وبقوله، ولذلك نحن بنا حاجة ماسة إلى بيان القرآن الكريم. نعم، فالأحاديث الصحيحة دلت على أنه يجوز الإنسان أن يصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد، وذلك يستحب للإنسان تجديد الطهارة، لكن شريطة أن يكون قد فعل شيئا مما ينبغي عليه أن يكون مما لا يكون إلا بالوضوء. يعني أنت لو فرضنا توضأت ولم تصلي سنة الوضوء في البيت ولا صلاة الضحى، جئت إلى هنا الآن وما مسست المصحف ولا وتأتي تتوضأ، الأولى أن تفعل شيء مما لا يمكن إلا بالوضوء، فيستحب تجديد الوضوء، لكن ينبغي أن تفعل شيئا مما ينبغي أن يكون على طهارة. نعم، وهذا لما قال صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، فيه تصريح بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الوضوء لكل صلاة. لماذا؟ عملا بالأفضل. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة هذا اليوم العظيم الذي أعز الله فيه الكعبة بوضوء واحد، لماذا؟ بيانا للجواز. فإذا كان يترك أحيانا بعض الشيء لأجل البيان. وإذا لما عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشيء فيه جواز سؤال المفضول الفاضل عن بعض أعماله التي ظاهرها مخالفة للعادة أو لطريقته هو. لماذا؟ لأنها قد تكون عن طريق النسيان، أو أن الإنسان يسأل لأجل أن ينتفع ويزداد علما، فقد تكون عن تعمد وقد خفي المفضول ما لم يخفى على الفاضل فيسأله لأجل أن يستفيد. نعم، يرحم الله أئمة العلم. باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا. يعني الإنسان أول ما يغسل يديه قبل إدخالهما الإناء، وهذا لما كانوا يتوضؤون بأوان أسفل الحمد لله تفتح عند الشيء أو تأتي بالزجاجة، فهذا كله من النعيم الذي نسأل عنه، ظل طيب وماء بارد من النعيم الذي تسألون عنه. فبوب هنا باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثة، هذا يفيد على استحباب التطهر والتنقية، وأن الإنسان يبتعد عن الأشياء المسببة للأذى. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر البشراوي قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. هذا الكمال في التطهير ثلاثا، وليس لدينا تسبيع إلا بطهارة الكلب لقوة نجاسته. قال فإنه لا يدري أين باتت يده. شوف هذا رواية بشر بن المفضل عن خالد عن عبد الله، والحديث رواه شعبة قال فإنه لا يدري أين باتت يده منه. وقد أخطأ شعبة بن الحجاج حينما قال منه، لأنها لم ترد عند بقية الرواة. جزاك الله خير الجزاء. إذن هذا حديث عظيم، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء، فإنه أنت كلما قلت له إني صائم تؤجر بإذن الله تعالى، لأنك تطبق السنة. قال إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. ولذلك يعني حتى المرأة الحائض لما تمتنع عن الصلاة تؤجر، وبودنا أنها كلما امتنع أنها تستجيب للشرع، فأنت قل له هكذا وتذكر أنك ممتثل من أمر النبي صلى الله عليه وسلم تؤجر بإذن الله تعالى. طبعا هنا فإنه لا يدري أين باتت يده منه، تفسيرها بعضهم يعني الشافعي رحمه الله عليه فسر هذا تفسير قال إن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار وبلادهم حارة، فإذا نام أحدهم عرق فلا يأمن النائم أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس أو على بثرة أو قملة أو قذر وغير ذلك. هكذا قال الشافعي. وبعضهم قال ربما تقع يده بين فخذيه أو تحت إبطه أو في أنفه أو في فمه أو يرول عليها. وبعضهم فسره بحديثه فإن الشيطان يبيث على خيشومه، فالإنسان لا يدري ماذا بات على يده من الأرواح الخبيثة. لا لا ليست فن، نعم ليست فن، فهي رواية خطأ مفصلة في كتابنا الجامع في العلم. وأتذكر كأنني أنظر الآن حينما رجعت إلى كتب الفقه وبينت شرح هذا الحديث وأتيت فيه من الزوائد. نعم. طبعا هذا قالوا أن الماء القليل إذا وردت عليه نجاسة نجسته، لماذا أخذوا هذا الاعتبار؟ قد نهى عن إدخال اليد في الماء خشية أن يتضرر الماء، فقالوا أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة، يعني هذا ينفع حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا نحن نقول به وهو حديث صحيح. وأن إذا عندك ماء أقل من قلتين سقطت فيه نجاسة أثرت فيه وإن لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة اللون الطعم والرائحة، أخذ به هو كحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. مفهوم المخالفة إذا لم يبلغ قلتين وسقط فيه نجاسة نجسته وإن لم يتغير. طبعا إذا سقط فيه نجاسة وغيرته باللون أو الرائحة أو الطعم يتنجس عند الجميع، لكن لو فرضنا لم يتغير هل يتنجس أم لا يتنجس؟ عندنا أنه يتنجس سلام ورحمة الله. لماذا؟ لصحة الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من لم يعمل به، هناك قال هذا لا الحديث لا نعمل به، إن هذا فيه استعمال مفهوم المخالفة وهو يخالف حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وقال هذا للمنطوق وهذا للمفهوم، ونقدم المنطوق على المفهوم. وأجيب عليهم بأن هذا مخصص لحديث أبي سعيد الخدري. ومنهم من قال نحن لا نعلم قدر القلتين لأن القلال متنوع، نقول القلال معلومة لأن المقصود بذلك قلال هجر، وقلال هجر معروفة المقدار. قالوا لنا ما دليل؟ قلنا لهم جاء في البخاري، قال فرفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها فإذا ورقها في آذان الفيلة وإذا نبقها مثل قلال هجر. فنقول لما قال إذا بلغ الماء قلتين تحدث عن قلال معروفة المقدار. إذا لما أجبنا فلما يأتينا هذا الحديث استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، هذا الحديث يكون شاهد لحديث القلتين لكن بالمعنى وليس باللفظ، بحيث إن المعصوم صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندخل أيدينا في الإناء ربما كان على أيدينا نجاسة، فدل على أن الماء القليل إذا وردته نجاسة فإنه يتنجس وإن لم يتغير، لأن الذي تعلق باليد لا يرى قليل جدا. وكانت عادتهم حين ذاك استعمال الأواني الصغيرة، حتى الآن الناس تستخدم الأواني الصغيرة التي تقصر عن القلتين بل لا تقاربها. إذن هذا الحديث من الأحاديث المهمة، وقوله حتى يغسلها، حتى يغسلها ولم يقل يعني حتى يرشها، إذن الإنسان لابد أن يغسل يديه، وأن الإنسان الأفضل أن يأخذ بالاحتياط في العبادات وغيرها شريطة أن لا يخرج به إلى حد الوسواس، لأن الوسواس مذموم. وأهل العلم كما يعني صنفوا في هذا مصنفات عديدة. وأيضا يعني لما قال استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، فيه استحباب استعمال ألفاظ الكنايات فيما يتحاشى من التصريح به، فإنه صلى الله عليه وسلم قال فإنه لا يدري أين باتت يده، ولم يقل فلعل يده وقعت على دبره أو على ذكره أو وقعت على نجاسة ونحو ذلك. وهذا في الشريعة له نظائر عديد، أقرأ بسورة يوسف تخشع للسورة من أولها إلى آخرها، ولن تجد فيها ما يحرك الشهوة أبدا. وهكذا لما جاءت المرأة وسألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالها خذي مسكة من خذي فرصة من مسك، فقالت له ماذا أصنع؟ قال خذي لها فرصة من مسك. حتى عائشة لما أخذتها وجبت قال لها تتبع بها أثر الدم، يعني إنسان يبتعد عن الألفاظ النابية أو الكلمات التي تثير إلى تحريف الغرائز. إذن هذا الحديث فيه النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم، لكن لو فرضنا خالف ووضع فإن هذا النهي ليس نهي تحريم، إنما هو نهي كراهة عند الجمهور. وهناك من يرى أنه نهي تحريم، قال فلا يغمس، لأن حقيقة النهي هو التحريم، وهذا الذي رجحه الشيخ الشنقيطي في شرحه للذات، وشرحه من أفضل الشروح. شوف، قال استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. هل هذا خاص بنوم الليل أم بنوم الليل والنهار؟ الإمام أحمد قال هذا خاص بنوم الليل لوجود فإنه لا يدري أين باتت يده، والصواب العموم بنوم الليل وبنوم النهار. لماذا؟ لأن هذا القيد قيد أغلبي، غالب الناس تنام بالليل وتكون بالنهار مستيقظة. نعم، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. طاهر، الأصل الطهارة. نعم، حتى هو من باب قال فإنه لا يدري، وهذا الذي جعل الجمهور يقولون بأن نهي كراهة وليس نهي تحريم. قال فإنه لا يدري، يعني مسألة احتياطية وليست مسألة قطعية، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم، تقريبا في شرح للحديث يعني استوعبت نوعا ما الأقوال الواردة فيه. نهي كراهة عند الجمهور، ويرى الشيخ الشنقيطي، وأنا حينما شرحت الزاد قلت بأن هذا النهي نهي تحريم، لأنه لا يوجد دليل يخرجها. أما قرين القاعدة الأصل في النهي التحريم حتى يرد دليل يخرجه من التحريم إلى الكراهة، لكن الجمهور لديهم قيد فإنه لا يدري أين باتت يده، لأنه دل على أمر الاحتياط وليس على أنه أمر قطعي. لا، هذا اتفقوا عليه يبقى ظاهر، هذا يبقى ظهور عند الحنابل وعند غيرهم، وأن المسألة مسألة احتياطية، وأن المسألة هي أيضا فيها يعني أنت لما تدرك هذا الشيء وتتفقه بهذا المعنى لأجل الإنسان ولأجل المحافظة على مائه. يعني لو فرضنا كنت أنت لديك ارتفاع ضغط الدم، هل تأخذ شيء فيه ملح؟ جواب لا. عندك حساسية، هل تأخذ فيه شيء فيه فلفل؟ جواب لا. لو كان فيه سكر، هل تأكل التمر السكر؟ جواب لا. فتجد الشيء يعني اللي قد يؤول إلى ضرر الإنسان الشارع احتاط منه، فكيف يتعمد الإنسان إلى الشيء المحرم؟ ولذا احنا صاحب السكر وغيره يحرم عليها أن يأخذ الأشياء المضرة به. لماذا؟ لأنه يعتدي على صنعة الله تعالى. فنستفيد من هذه المعاني جميعها. حدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية، كلاهما عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة. في حديث أبي معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث وكيع قال يرفعه بمثل. هنا يأتيك حتى الاختلاف في الألفاظ اليسيرة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة حاء، وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب، كلاهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر عن أبي هريرة قال عن أبي هريرة أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه فإنه لا يدري فيما باتت يده. شوف هذا الحديث، إذا كان الإنسان هكذا يعني تعند المالكية يكره أن الإنسان إذا أتى ليأكل طعام أن يغسل يديه عند المالكية، وقالوا لم يرد في دليل شرعي على ذلك، فقالوا الكراهية. نحن نقول لهم الكراهية أيضا حكم شرعي يحتاج إلى دليل، فنرد عليهم على دليلهم بالدليل. شوف لما تجد الشارع احتاط في هذا، فأنت الآن لما تذهب إلى الطعام أيضا يستحب لك أن تغسل يديك، لا تدري أين طافت يدك. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ها وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن أبي هريرة ها وحدثني أبو كريب قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد عن محمد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة ها وحدث. شوف كم مرة مر عندنا رواية العلاء عن أبيه عن أبي هريرة، كم مرة مر كثيرا. لما ترجع حاجة تكون صحيفة، تكون أحاديث موجودة صحيفة ويأتي الراوي يسمعها وتنتشر عند الناس. شوف الإمام البخاري ما أكثر من رواية عن الصحف، والإمام مسلم أكثر من هذا. وهذه من أوجه البيان الأفضلية، كلاهما فاضل لكن كتاب البخاري أفضل من كتاب الإمام مسلم لوجوه منها هذا الوجه. يعني الأمر لما يكون في صحيفة والصحيفة قد تنتقد يؤثر على كثير من الأحاديث في هذه الصحيفة، بينما البخاري لا، ما أكثر من هذه. حدثنا عبد الرزاق، أنت تعرف حديث أخطأ فيه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة؟ نعم، أخطأ في حديث لم تصف شعبان فلا تصوم، سيأتينا بعد شهر ونصف إن شاء الله ونحن وأنتم على خير بإذن الله. وتجد بعض الناس إذا رآك صائما بعد يقول لا كيف تصوم. روى النسائي عن العلاء بن من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوم. هذا حديث خطأ، نص أهل العلم عليه أنه خطأ وهو مخالف، هذا يروى بهذه السلسلة، هذه السلسلة. فالبخاري ما أكثر من رواية الأحاديث التي عن طريق المروية عن طريق صحيفة كاملة. ويقول البخاري المسلم أكثر من رواية أبي الزبير عن جابر، بينما تجد البخاري ما خرج ولا حديث من طريق أبي الزبير عن جابر. وهي لا عيب فيها، لكن الشيء الذي لم ينتقد البتة أفضل من الشيء الذي يكون قد انتقده آخر. وحدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة ها وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر. طبعا هذا ليس هين، مسلم لما جمع هذه الطرق هكذا أمر في غاية الصعوبة. وحدثنا حلواني وابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة في روايتهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كلهم يقول حتى يغسلها، ولم يقل واحد منهم ثلاثة إلا ما قدمنا من رواية جابر وابن المسيب وأبي سلمة وعبد الله بن شقيق وأبي صالح وأبي رزين، فإن في حديثهم ذكر الثلاثة. وهذا يكفي، يكفي هذا العدد في ذكر هذه الثلاث. إذن هو يقبل زيادة الثقة، يقبل زيادة الثقة شريطة أن تكون من الحافظ، ونص على هذا في المختصر قال وإنما تقبل في التمييز. بسم الله. السؤال لما ذكر زيادة الثلاثة هنا وصححها وقد رواها جماعة، ستأتي زيادة وهي من ثقة ولكنه لم يقبلها، تمام؟ حتى لا نأتي ونعمم الحكم بأن زيادة الثقة مقبولة مقبولة. أنا في رسالة الدكتوراه ذكرت 17 قولا لأهل العلم في هذا، ويختصر هذا أن زيادة الثقة تقبل أحيانا وترد أحيانا ويتوقف فيها أحيانا. والأصل في زيادة الثقة الحافظ المتقن أنه تقبل زيادته ما لم يأتي دليل على عدم قبولها. وهنا علي بن مسهر أتى بزيادة دل الدليل على عدم قبولها، فانتبه أيها الطبيب على زيادة علي بن مسهر، سنسألك ونشدد عليك النكير لماذا لم يقبلها مسلم ولو نقبلها، تمام؟ اقرأ السند يا شيخ عقبة. باب حديث بلوغ الكلب وحدثني علي بن حجر السعدي. وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا الأعمش عن أبي رزين عن أبي رزين وأبي طالب. شوف انتبه، علي بن مسهر يروي عن الأعمش، والأعمش يروي عن أبي رزين وأبي صالح. نعم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرفه ثم ليغسله سبع مرات. جيد، إحنا عندنا هذا هذا الإناء وفيه ماء، وجاء كلب الأخ اشترى كلب وقلد الغرب وقال أنا خلص هاي حرية، قلنا له اخرج انت وكلبك، وقبل ان يخرج جاء الكلب فقفز هنا وشرب من هذا الاناء. شوف معنى فليرق، قبل ان نغسله نريق الاناء، ناخذ الاناء خارج الدار ونريق، هاي الاراقه فليرق، هاي معنى فليرق. تحصيل حاصل، انت لم تغسله حتى تريقه، لكن الان دراستنا هل هذه اللفظه ثابته من في النبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ الجواب ليست ثابته، وإن كان معناها صحيحة. إذن هذه زيادة من ثقة أولا، وهي غير منافية لما رواه الثقات، ولكنها غير ثابتة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. وحيث قل نظر الله لأن سمع مقالة فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها. أهل الحديث هم حراس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يأتون بها كما سمعوها وكما نطقها النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يرويه علي بن مسهر عن من؟ عن الأعمش، عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة، حتى تعرف طبقات الإسناد. قال وحدثني محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش. شوف عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، يعني عن الأعمش، عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في راحتكم، قال ولم يقل فليرق. صير رواية علي بن إسماعيل بن زكريا هكذا، إسماعيل بن زكريا قال أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. هكذا روايتكم، رواية إسماعيل ابن زكريا. أحسنت، يكون علي بن مسهر خالف وهنا لم يتابعه، فأحصلت موافقة باعتبار كلاهما يرويان. طبعا هو مسلم ليس من شرطه أن يجمع جميع الرواة، أنا لما جمعت الحديث وعملت له خريطة وجدت روى الخبر عن الأعمش شعبة وأبو معاوية الضرير وستة آخرين، يعني ثمانية من الرواة، يعني سبعة مع إسماعيل بن زكريا، ثمانية رووه عن الأعمش لم يذكر أحد فليرق. ولما صعدنا بالسند الآخر وجدنا الحديث الرواة ثمانية عن أبي رزين وأبي صالح لم يذكر أحد فليرق، صعدنا فوق وجدنا مجموعة من الرواة يروونها عن أبي هريرة لم يذكر أحد فليرق. فيكون علي بن مسهر خالف كم طبقة؟ الطبقة الأولى والطبقة الثانية والطبقة الثالثة. ولما بحثنا بالشواهد وجدنا الحديث من حيث عبد الله بن مغفل وليس فيه فليرق، فدل على أنها لفظة من شادة من لا تصح. تمام. قد تقول لي من أين جاءته؟ جاءته من نصوص أهل العلم على أن الماء يراق، أن الماء يراق قبل أن يغسل. الحديث صحيح، لكن هذه قل زيادة شاذة، شد بها من؟ علي بن مسهر. وهي تحفظها مثال عندك، ولا تكتب زيادة فليرق ماهر الفحل تخرج لك صورة في الحديث مفصلة. وحدثني محمد بن الصبان. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. ماذا نستفيد من هذا السند؟ نستفيدها طريق آخر إلمن إلى أبي هريرة، يعني الطبقة الثانية الطبقة الأعلى يروى الخبر. هذا أبو الزناد عن الأعرج ما لا يسمى هذا السند، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أصح الأسانيد، وليس فيه فليرق. إذا قال إذا شرب الكلب في ناء أحدكم فليغسله سبع مرات، إذن لم يقل فليرق. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم. شوف هذا من رواية هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبيه، هذا أيضا نصح الأسانيد، لأن هشام بن حسان من أوثق الناس في محمد بن سيرين، ومحمد بن سيرين من أوثق الناس في أبي هريرة. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، ثم ساقه من طريق آخر أيضا إلى أبي هريرة. فهنا علي قد خالف 3 طبقات. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها وقال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 7 مرات. ثم ساقه من رواية عبد الله بن مغفل قال: وحدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعب عن أبي التياح أنه سمع مطرف بن عبد الله يحدث عن ابن مغفل عن ابن المغفل قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما باله مبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 في التراب. إذن علي بن مسهر خالف عدة طبقات حتى طبقة الصحابة في هذا. ثم رواية همام بن منبه لها أثر كبير في هذا، لأن أحاديث أبي هريرة أول مصنف نزلت فيه أحاديث أبي هريرة هو صحيفة همام بن منبه، يرويها 139 حديثا عن أبي هريرة. إلى هنا نتوقف ونكمل بعد صلاة الظهر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.